الصفحة 83 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. قوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا كقوله لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب، بل هي دار السلام وكل ما فيها سالم من النقص. تفسير ابن كثير. السؤال: ذكرت الآية نوعا من النعيم المعنوي في الجنة، وانضحه. الوقفة الثانية: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فلما أحاط بأهل جهنم أشد الأذى بجميع حواسهم من جراء حرق النار وسقيهم الحميم والغساق لينال العذاب بواطنهم كما نال ظاهر أجسادهم، كذلك نفى عن أهل الجنة أقل الأذى، وهو أذى سماع ما يكرهه الناس، فإن ذلك أقل الأذى. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مناسبة نفي سماع اللغو والكذاب عن أهل الجنة لما قبلها من آيات السورة الكريمة؟ الوقفة الثالثة: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الكافر يقول ذلك يوم القيامة حين لا تقبل توبة ولا تنفع حسنة، وأما من يقول ذلك في الدنيا فهذا يقوله في دار العمل على وجه الخشية لله، فيثاب على خوفه من الله. وقد قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ولم يكن هذا كتمني الموت يوم القيامة. تفسير ابن تيمية. السؤال: ما الفرق بين الندم على المعصية في الدنيا والندم عليها في الآخرة؟ الوقفة الرابعة: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن الله تعالى يقتص يوم البعث للبهائم بعضها من بعض، ثم يقول لها كوني ترابا فتكون، فيتمنى الكافر مثل ذلك، فقد علم أن ذلك اليوم في غاية العظمة وأنه لا بد من كونه. تفسير البقاعي. السؤال: متى يتمنى الكافر أن يكون ترابا؟ ولماذا يتمنى ذلك؟ الوقفة الخامسة: والناشطات نشطا. قال بعض السلف: إن الملائكة يسلون أرواح المؤمنين سلا رقيقا، ثم يتركونها حتى تستريح رويدا، ثم يستخرجونها برفق ولطف كالذي يسبح في الماء، فإنه يتحرك برفق لئلا يغرق، فهم يرفقون في ذلك الاستخراج لئلا يصل إلى المؤمن ألم وشدة. تفسير الألوسي. السؤال: بين كيف تقبض الملائكة أرواح المؤمنين ولماذا؟ الوقفة السادسة: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. أبصارها خاشعة كناية عن الذل والخوف. تفسير ابن جزي. السؤال: على ماذا يدل وصف الأبصار بالخشوع في هذه الآية؟ الوقفة السابعة: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا تسلية للنبي، أي إن فرعون كان أقوى من كفار عصرك ثم أخذناه وكذلك هؤلاء. تفسير القرطبي. السؤال: لماذا قص الله على نبيه قصة موسى عليه السلام مع فرعون؟ معاني الكلمات: مفازة، فوزا بدخولهم الجنة أو مكانا يفوزون به وهو الجنة. وكواعب، حديثات السن نواهد. دهاقة، مملوءة خمرا. مآبا، مرجعا بالعمل الصالح. والناشطات، قسم بالملائكة تسل أرواح المؤمنين برفق. والسابحات، قسم بالملائكة التي تسبح في نزولها من السماء وصعودها إليها. فالسابقات، قسم بالملائكة التي تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء لئلا تسترقه. تتبعها الرادفة، تليها نفخة أخرى للبعث. العمل بالآيات. العمل الأول: في يومك اعمل 3 أعمال تدل على التقوى، كالصوم، ترك المعصية خوف عقاب الله تعالى واستحياء منه، الصدقة، الإحسان إلى الناس، إدخال السرور على قلب مسلم. إن للمتقين مفازا. العمل الثاني: استعذ بالله من سوء الخاتمة. والنازعات غرقا. العمل الثالث: سل الله تعالى حسن الخاتمة عند الموت وتذكر. والناشطات نشطا. التوجيهات: التوجيه الأول: فضيلة التقوى وعظم ما أعد الله لأهلها. إن للمتقين مفازا. التوجيه الثاني: تعظيم الله تعالى حق تعظيمه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. التوجيه الثالث: قرب يوم القيامة، فكل ما هو آت قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.